الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس 25 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز، وكذا الطهارة مع القدرة. 5: دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترى قال: باب شروط الصلاة. هذه الشروط العلماء رحمهم الله جمعوها من النصوص المتفرقة، وإلا فليس عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إليكم شروط الصلاة، أو شروط الصلاة كذا وكذا. لكن هذا كما قلت لك، العلماء اجتهدوا وتتبعوا الأحاديث والأدلة، وقالوا هناك شروط للصلاة هي كذا وكذا، كما قالوا هناك أركان، هناك واجبات كما سيأتي إن شاء الله. هذه مردها إلى ما قلت لك، التتبع والاستقراء. هذه الشروط متفاوتة في الأهمية، إلا أنها 9، قال: وهي 9. قال: الإسلام والعقل والتمييز. هذه شروط واضحة، وهي شروط في الحقيقة في كل عبادة، شروط عامة. الإسلام وضده ماذا؟ الكفر، فالعبادة من الكافر غير مقبولة. كذلك العقل ضده الجنون، فالعبادة من المجنون غير مقبولة. التمييز وضده ماذا؟ عدم التمييز، بحيث أنه يكون صبيا لا يعي ما يقول، ولا يسمع، ولا يعي السؤال، ولا يعقل الجواب، فهذا غير مميز. فهذه الشروط الثلاثة كما قلت لك، هذه مشروطة في كل عبادة. يستثنى من ذلك بالنسبة للتمييز ما ذكروا في الحج، فإنه يجوز حج الصبي ولو كان غير مميز، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابي، بمعنى يجوز أن الإنسان يحج بصبي في المهد وله دليله، وسيأتي هناك إن شاء الله. قال المؤلف: وكذا الطهارة مع القدرة. هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة، الطهارة مع القدرة. الطهارة من أي شيء؟ من الحدثين، ما هما؟ الأكبر والأصغر. وكذلك الطهارة من الخبث، على ما مر معنا أن يتطهر من الخبث في بدنه وثوبه، وكذلك بقعته التي يصلي فيها، فهذه من شروط الصلاة. لكنه قيد المؤلف، قال: مع القدرة. وأما عدم القدرة، وأما مع عدم القدرة، فإن الطهارة تسقط في هذه الحال ولا يكون مطالبا بها. وكأن هذا يعيدنا إلى أن المؤلف رحمه الله يرى أن التيمم ماذا؟ أنه مبيح وليس برافع، فعليه يتصور أن يقال الطهارة مع القدرة، وإذا لم يقدر عليه فإنه يتيمم، وتيممه هنا يعتبر مبيحا. لكن نقول إن الطهارة مع القدرة، القدرة متيسرة، إن أمكنه بالماء فالأمر واضح، وإن لم يمكنه الماء فإنه يصلي بالتيمم، إن لم يستطع التيمم فإنه يصلي على حاله كما مر معنا، ويعتبر في هذه الحال يعتبر طاهرا، طاهرا وقدرته حاصلة. فإذا كلمة الطهارة مع القدرة نقول كما تبين لك الآن، القدرة حاصلة على كل حال، لكنها درجات. قدرة على الماء فهذا لا بد منه، قدرة على التراب فهذا في المرتبة الثانية، ثم يصلي على حاله ويكون طاهرا حكما على ما سبق. قال بعد ذلك الخامس، قال دخول الوقت. وقت ماذا؟ وقت الصلاة. واعلم أن هذا الشرط كما ذكر العلماء، هذا الشرط أهم الشروط في الصلاة، ألا وهو الوقت. ولهذا يمر معك أنه يفعل كذا ما لم يخف خروج الوقت، أو بشرط أن يكون في الوقت، فدل هذا على أن الوقت هذا أهم شروط الصلاة. ولأهميته هناك أصل له في الكتاب وأصل في السنة. أما أصله في الكتاب ففي قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة متى؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فهذه الآية الكريمة تضمت الأوقات إجمالا. أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما دلوك الشمس؟ زوالها، زوالها، الدلوك بمعنى الزوال. إذن تبدأ الصلوات من دلوك الشمس. قال إلى غسق الليل، وغسق الليل هو شدة الظلمة في الليل، وهذا إنما يكون في منتصف الليل، وبه كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل به ينتهي وقت العشاء، فإن وقت العشاء على الصحيح إلى نصف الليل. إذا هذه صلوات كم هي؟ أربع، لدلوك الشمس الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء إلى غسق الليل، فتضمت أربعة أوقات. ثم تأتي الصلاة المنفردة، ليست متصلة بما قبلها ولا بما بعدها، صلاة ماذا؟ الفجر. قال وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، هذه منفصلة. إذا هذه الصلوات الخمس هذا أصلها في الكتاب. وأما في السنة فأحاديث كثيرة في المواقيت، من أشهرها وأصحها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، ولعله مر معك في العمدة التنويه عليه، وفيه تفصيل واضح من النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. إذا ننتهي الآن إلى هذه المسألة وهي قضية الوقت. إذا علمت هذا فإن حال كثيرا من المسلمين للأسف حال يعني يرثى لها، وهي أنهم يصلون، لا يعني الذين لا يصلون، يصلون، لكن كثيرا منهم لا سيما من الشباب يصلون خارج الوقت بعد الوقت، فربما صلى الفجر كما سيأتي أنه ينتهي بشروق الشمس، ربما صلاها بعد الشمس، ليس ليوم ولا ليومين، هذا طبعه نسأل الله العافية. وربما أيضا بعض الكبار من الموظفين وأشباه من العمال، فتجد يضبط منبهه على ساعة الدوام ثم يقوم ويصلي ويذهب إلى عمله. وكذلك في أوقات مثلا السهر وفي أوقات التعب وفي أوقات الإجازات نسمع أشياء يعني تخيف من حيث التساهل في الوقت، وهذا لا شك أنه خطأ وخطر. فالصلاة لا بد أن تكون في وقتها، ويجب أن يصليها في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مكتوبة موقتة. فإذا أوصي نفسي وإياكم أننا نتعاهد أهل بيتنا في قضية الوقت، وأننا لا نسمح لهم أن يتساهلوا فيها. وكذلك الذين يجمعون، كما نسمع عن بعض الناس أن ربما جمع الصلوات الأربع، يصلي أربع صلوات جمعا، والجمع إنما جاء بين صلاتين بسببه الشرعي أيضا ليس بتكاسله، بل مقصود أن هناك تفريطا واضحا وخطرا على أهله وعلى من له قدرة فيما يتعلق بالوقت. بدأ المؤلف رحمه الله بتفصيل مهم في قضية الأوقات. قال فوقت الظهر، وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قال وقت الظهر، لماذا بدأ بالظهر؟ أول أوقات اليومية ماذا؟ الفجر. إنما يستفتح الإنسان يومه بصلاة الفجر. فنقول المؤلف أخذ البداءة بالظهر من الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها قلنا صلاة الظهر. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة وجاءه جبريل ليعلمه المواقيت، جاء في السنن أنه ابتدأ به بصلاة الظهر، صلى به الظهر أول ما صلى به. فالذين يبدأون من المؤلفين بالظهر عمدتهم الآية وحديث جبريل، والذين يبدأون بالفجر عمدتهم أن الفجر أول النهار أول اليوم، وقد جاء في حديث البداء بالفجر، والأمر في هذا واسع. قال فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، قال سوى ظل الزوال. انتبه لهذا التوقيت، قال من الزوال. ما هو الزوال؟ الزوال الذهاب، بحيث إن الشمس تزول يعني تذهب. تذهب عن ماذا؟ تذهب عن كبد السماء، عن وسط السماء، لأن الشمس كما تعرف تخرج من الشرق إلى الغرب، ثم في منتصف النهار أين تكون؟ تكون في وسط السماء في كبده، هي لا تقف، لكن الناظر يظنها واقفة، أليس كذلك؟ لأنها متعامدة مع الأرض فيظنها واقفة. هذا الوقوف إذا تحركت عنه بشعرة واحدة فإنه يكون الزوال ويدخل وقت الظهر. هذا هو الذي يعنيه المؤلف، وهو الدلوك الذي شرنا إليه في الآية لدلوك الشمس. قال من الزوال، قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كل شيء من جدار، من عصا، من شخص واقف، أي شيء يكون فإن له ظل. تعرف أن الشمس تخرج من الشرق ثم يكون ظلها إلى أين؟ أين الظل؟ إلى الغرب. يعني قلنا هذا مثلا شاخص والشمس خرجت من هنا فالظل في الغرب. فالمؤلف يقول إذا صار ظل كل شيء مثله يعني طوله فإنه يدخل وقت الظهر، لكن انتبه، قال سوى ظل الزوال. فالشمس الآن ارتفعت من الشرق ثم هي الآن في كبد السماء ثم زالت، إذا زالت هكذا إلى جهة الغرب سوف ينتقل الظل من أين؟ من الغرب إلى الشرق، فسوف يكون الظل هنا. الظل هنا، هنا قال المؤلف قال سوى ظل الزوال، وبعضهم يعبر يقول سوى فيء الزوال أو دون فيء الزوال. ما فيء الزوال؟ فيء الزوال هو الظل الذي يكون أثناء التعامد، فإذا تعاملت الشمس على الأشياء لها ظل هنا في الجهة الغربية. كم مقداره؟ يسير، ليس بالطويل، ظل قصير. ثم إذا أخذت بالذهاب إلى جهة الغرب سوف ينتقل هذا الظل إلى الجهة الشرقية، إلى الجهة الشرقية. فأنت عليك أنك تحسب هذا الفيء، تحسبه، ضع علامة هنا وقسه، ولنقل مثل إنه 20 سنتي مثلا. فإذا أردت أن تعرف وقت الظهر والشمس الآن أخذت كما قلنا بالذهاب للغرب سوف يكون لهذا الشخص ظل، هذا الظل من ناحية هذه، أليس كذلك؟ ولنقل إنه وصل إلى هذه النقطة، كم طول هذا؟ لنقل متر. إذن ظله الآن متر، ظله متر، لكن لا بد أنك تنتبه للفي الذي حسبناه هنا، كم هو؟ 20 سنتي. إذن الآن الواقع أن الظل هنا 80، لأن سوف نخصم 20. طيب المؤلف يقول إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ما دام الآن 80 بعد خصم 20، هل خرج الوقت ولا ما زال؟ قال المؤلف: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. إذن بقي الآن في الظل مقدار الفيء، كم ننتظر؟ ننتظر إلى أن يكون متر وعشرين. إذن الآن صار أكثر منه الآن، نقول لا ليس أكثر منه، لأن سوف نخصم كما قلت لك هذا الفيء، هذا فيء الزوال. إذ هذه القضية يعني حسية سهلة إن شئت أن تقول، لأنها مربوطة بالمشاهدة، فما عليك إلا أن تحسب الفيء الذي ثبتت عليه الشمس، ثم تحسب ظل الشاخص وتخصم منه الفيء الذي حسبناه من الجهة الغربية. هذه العملية يعني الآن كفينا ولله الحمد إياها، أليس كذلك؟ بماذا كفينا؟ بالتوقيتات التي يسرها الله تعالى بالساعات وبالتقاويم. فالناس الآن لا ينظرون إلى الشمس ولا ينظرون إلى ظل، لكن نقول اعرف هذا، ربما تحتاجه، ربما تحتاجه مثلا في سفر، في بر، في بلد يعني ليس فيه التوقيت والتقويم هذه. وهي كما قلت لك سهلة، يعني لأنها مربوطة بالمشاهدة. طيب هل ينفع أن يكون الشاخص الشخص نفسه ما عنده عصا ولا عنده شيء يقول أنا شاخص؟ ممكن، ممكن هذا ممكن، لكن يحتاج أن يساعده أحد حتى يحسب الفي، وربما يعني يسويها بنفسه، ما في مانع. من باب الفائدة يقولون إن ظل الإنسان في الأرض كم بمقداره، كم مقداره؟ قالوا 6 أقدام ونصف. طيب الأقدام تختلف، قالوا بقدمه هو، فظله أو طوله في الظل 6 أقدام ونصف القدم، بقدمك أنت، أنت عاد وقدمك، إن كان طويل أو قصير هو اللي سوف يعطيك مقياس ظلك. إذن القضية انتهت بهذه الطريقة، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد الانتباه إلى ما ذكرنا لك سوى ظل الزوال. قال بعدها واصلتين من هذه متصور عند الجميع. طيب قال: ثم يليه الوقت المختار للعصر. قال يليه، يلي ماذا؟ وقت الظهر، إذ ليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، وهذا هو مقتضى الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما هناك فواصل. قال: الوقت المختار للعصر، عندنا كلمة جديدة هنا وهي كلمة المختار، فكأن المؤلف يشير إلى أن للعصر وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة. قال: وقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، قال سوى ظل الزوال. هذا وقت العصر، فإذا قلنا إن الشاخص طوله متر فلا بد أن يكون لينتهي وقت العصر أن يكون مترين، بعد كما قلنا أيضا بعد ظل الزوال، سوى ظل الزوال. ثم قال المؤلف: ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. كما قلنا للعصر وقتان، وقت اختيار يعني إلى أن يكون للشيء ظل مثليه، يعني حتى يصير ظل كل شيء مثليه مرتين، هذا وقت اختيار. ما معنى اختيار؟ يعني صلي خلال هذه الفترة، في أولها، في وسطها، في آخرها، هذا وقت اختيار، لست ملزما بلحظة دون أخرى. بينما إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال دخلنا في وقت الضرورة. ما معنى الضرورة؟ يعني إنسان اضطر إلى أن يؤخر الصلاة، فيقال لا بأس، لا بأس أنك تصلي في هذا الوقت. متى يبدأ هذا الوقت؟ متى؟ حينما يكون ظل الشيء مثله. إلى متى؟ إلى الغروب، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إلى اصفرار الشمس. فإذا صار ظل الشيء مثليه فالشمس مصفرة صفرة، وبقي إلى الغروب وقت قصير وقت قصير. هذا الوقت القصير للضرورة، يعني إذا اضطر الإنسان لأن يصلي فيه فلا حرج أن يصلي فيه. إذا انتهينا من وقت العصر بقسمين، الاختياري والضروري، قال ثم يليه وقت المغرب كما قلنا لا فاصل بينهما، قال حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر يعني إذا غابت الشمس فهناك حمرة، في أي جهة؟ ها؟ في جهة الغرب، يعني حمرة بعد سقوط الشمس بالأفق هناك حمرة. ما دامت الحمرة موجودة وقت المغرب باقي فلك أن تصلي. وهذه الحمرة يعني يقول ما تدوم طويلا، يعني بنحو ساعة وربع ساعة وثلث، هذا وقتها. طيب الآن في التقويم في الساعات كم وضعوه؟ ساعة ونصف. هذا من باب الاحتياط ومن باب يعني قطع الخلاف والاضطراب. لكن لو أن إنسانا في البر مثلا ورأى الشفق قد غاب فيقال طلع وقت المغرب ولك أن تصلي العشاء الآن كما سيأتي، فإذا ينتبه، وهو أن التوقيت بساعة ونصف هذا من باب الضبط. كما أنهم في رمضان زودوها إلى ساعتين، هذا من باب كما قلنا سياسة يعني ضبطية، لكن كوقت شرعي ينتهي بساعة وعشرين دقيقة تقريبا. طيب من باب الفائدة، هناك من المذاهب أو هو مذهب الشافعية يعني قالوا قولا غريبا في وقت المغرب، قالوا إن وقت المغرب وقت قليل جدا قليل جدا، وهذا المفهوم متسرب عند العامة. العامة عندهم مفهوم ما أدري من أين أتوا به، وهو أن وقت المغرب قليل. ومن أمثالهم العامية يقول وقت المغرب مثل طبخة الجص. طبخة الجص يا ما يشتغلون بالبناء، كم تقعد؟ إنسان خلط جص ثم أراد أو جبس ثم أراد أنه يشتغل فيه، كم يقعد يا أخ أحمد؟ 5 دقائق، قليل جدا. هذه مبالغة في أن الوقت ينتهي بسرعة. طيب وش مقداره؟ قالوا مقدار الصلاة. كم الصلاة من دقيقة؟ كم؟ لا كثير، 10 7 دقائق. طيب ومقدار الراتبة، كم الراتبة؟ ها؟ 7 دقائق، 7 و7 14. طيب الوضوء كم نعطيه؟ 2 دقيقة. وما يحتاج مثلا من ستر عورة وما أشبه ذلك كم نعطيه؟ 3 دقائق. 3 و2 5 و14 19 و19 ودقيقة مجانا 20 دقيقة. إذن 20 دقيقة وقت المغرب، هذا فيه حرج. إذن كل صلواتنا الآن خارج الوقت، لأن كثير من الناس يصلون بعد هذا. هذا ليس لا شك أنه غير صحيح وخطأ، والصواب أنه يمتد لنحو ساعة وعشرين دقيقة تقريبا. إذن هذا هو الذي ننتهي منه، وهو أن وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. قال ثم يليه الوقت المختار للعشاء. جاءتنا كلمة المختار الآن ليفيدنا المؤلف أن العشاء أن له وقتين، وسوف نتعقب إن شاء الله. الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. ثلث الليل بمعنى أنك قسم الليل إلى أثلاث، متى تبدأ؟ من غروب الشمس إلى الفجر. فإذا قدرنا أن من غروب الشمس إلى الفجر أنه 9 ساعات، كم ثلث الليل؟ 3 ساعات. فعلى هذا الوقت المختار يكون إلى بعد الغروب ب3 ساعات. ثم بعد ذلك يدخل ويش؟ وقت الضرورة. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. فأصبح وقت الضرورة كم ساعة؟ 6 ساعات، 6 ساعات و3 كما قلنا. هذا الذي قاله المؤلف والمشهور عند الحنابلة أن الليل كله وقت للعشاء، لكنه على نوعين، اختيار وضرورة. فعلى هذا ينحل إشكال. إشكال من؟ إشكال الحجاج. ماذا عندهم من إشكال؟ مش العلاقة؟ الذين في الباصات خرجوا من منى، خرجوا من عرفة إلى مزدلفة، وحبسهم الطريق ولا يزالون في الطريق محبوسون، لا يزالون محبوسين. فعلى كلام المؤلف أمرهم متيسر أنهم إلى الفجر، لكن هذا غير صحيح. والصواب ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي شرت إليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، ليس إلى ثلثه ولا إلى الفجر بالضرورة، إلى نصفه. ثم بعد النصف خلاص ينتهي الوقت، وليس عندنا على الراجح وقت ضرورة، إنما هو إلى نصف الليل فقط ينتهي. طيب ماذا يفعل الحجاج المحبوسون في الباصات؟ قول اتقوا الله ما استطعتم وصلوا، إن تيسر أن تنزلوا فهذا هو الأصل والواجب، إذا لم يتيسر فاستقبلوا القبلة وصلوا في أماكنكم حسب المستطاع. إذا انتهينا من وقت العشاء، وأن الصواب إلى نصف الليل. نصف الليل في أوقاتنا هذه كم؟ لا قبل أظنه، ها؟ موجود محسوب. كم قلتم؟ لا ما نبي تقريبا، نبي تدقيقا. نصف الليل قل 11 و10 دقائق. إذا انتبهوا لبناتكم البالغات في البيت، لا تنشغل بدروسها ثم تقوم بعد 11 و10 دقائق، خرج الوقت، أليس كذلك؟ إي نعم. طيب ثم بعد ذلك قال المؤلف ثم يليه وقت الفجر، قال إلى شروق الشمس، يعني شروق الشمس نهايته. طيب بدايته ما ذكرها؟ بدايته طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر وهو البياض الثابت الذي يكون في الأفق لما يسمى بالفجر الصادق، فقد دخل وقت الفجر إلى شروق الشمس، وهذا واضح لا إشكال فيه. ثم هنا مسائل نأخذها على حسب ما يتيسر من وقت. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، ما المعنى؟ المعنى لو كبر في الوقت ثم خرج الوقت فقد أدركه، وصلاته الآن تعتبر في الوقت، ويكفي عند المؤلف تكبيرة الإحرام. طيب يدرك الوقت قصد من أوله أو من آخره أو يشمل؟ يشمل، يدرك الوقت بداية ونهاية بمقدار تكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام في أوله، أو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام في أوله، فقد أدرك الوقت. إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام من آخره فقد أدرك الوقت. ما معنى هذا الكلام؟ معناه في صور. هذه امرأة مثلا أذن الظهر ثم مضى وقت يسعى لتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام كم تأخذ؟ قل دقيقة، بس من باب التوضيح ولا هي أقل. فلما مضى الدقيقة حاضت المرأة، لما حاضت المرأة بعد إدراك دقيقة، بعد إدراك وقت يكفي لتكبيرة الإحرام، فنقول عليك إذا طهرت بعد العادة بعد 6 أيام و7 عليك أن تصلي ماذا؟ أن تصلي الصلاة هذه الظهر مثلا، لأنك حضت بعد ما أدركت تكبيرة الإحرام. هذا معنى كلام المؤلف. وكذلك في آخره، لو أنها طهرت في آخر الظهر، في آخر الظهر، الظهر متى يخرج عندنا مثلا؟ نقول 3، طهرت 3 إلا دقيقة، إذن أدركت ويش؟ تكبيرة الإحرام، فنقول اغتسلي وصلي ماذا؟ الظهر، لأنك أدركت تكبيرة الإحرام. هذا ما يراه المؤلف، وهذا يا إخوان مرجوح. والصواب أن إدراك الوقت إنما يكون بركعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا هو الحديث الذي يجب إعماله، والحديث بالمتفق عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعليه في مثالنا قبل قليل: لا نلزمها بالصلاة إلا إذا أدركت ركعة، أما أدركت تكبيرة الإحرام فلا. وطبعا الركعة ما مكوناتها؟ ركوع وسجدتان، هذا هي الركعة. يعني إذا أدركت وقتا يسع لقيام وركوع وسجدتين فقد أدركت الصلاة. إذن هذا هو التحرير بمسألة الإدراك. قال بعدها: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. هذا ما قلنا قبل قليل، وهو أن بعض المسلمين يؤخر الصلاة عن وقتها. قال: عن وقت الجواز، هذه في أي صلاة؟ في أي صلاة؟ في العصر والعشاء عند المؤلف، وفي العصر فقط على الراجح. طيب، الذين يصلون قبيل المغرب بعد اصفرار الشمس، ويذكر أن هذا ربما يصير في بعض مساجد المحطات، يصلي قبيل المغرب بعد اصفرار الشمس، ما حكمهم؟ أخروها. قال المؤلف: ويحرم تأخير الصلاة في وقت الجواز. إذن هم الآن أخرجوا عن وقت الجواز إلى وقت الاضطرار، عن وقت الجواز. قال بعدها: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. هذه من باب التوضيح، وإلا هي واضح إن شاء الله. قال: يجوز تأخير فعلها. فعل ماذا؟ أي صلاة؟ أي صلاة؟ قال: في الوقت مع العزم عليه. مثلا أذن الظهر الساعة 12، يجوز أن يؤخرها إلى 12:30، واحدة، ثنتين، إلى كم؟ إلى قرب خروج الوقت. يعني ما دام في الوقت يجوز تأخيرها. لكن هل نحتاج إلى ضابط؟ نعم، نحتاج إلى ضابط. ما الضابط؟ أن لا يخرج شيء منها عن الوقت. لأن المؤلف ماذا يقول؟ قال: يجوز تأخير فعلها في الوقت. فلو قدر أنه صلى الصلاة كلها ثم السلام التسليمتان بعد خروج الوقت، ما رأيك؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. يجب أن تكون الصلاة كلها يسلم التسليمتين باطمئنان داخل الوقت. إذن هذا معنى قوله: يجوز تأخير فعلها في الوقت. لكن أيضا هذا يجوز تأخير فعلها أيضا ما لم يكن مخاطبا بوجوب الجماعة. فإذا كانت الجماعة واجبة عليه فإنه ما يجوز تأخير فعلها إذا كان يؤدي إلى ترك الجماعة. فكلام المؤلف لا بد أن يضبط بالضوابط العامة: أن لا يخرج شيء منها بعد الوقت، وأن لا يؤدي به إلى تأخير إلى ترك الجماعة. قال: مع العزم عليه. كيف تأتي هذه؟ مع العزم عليه، ما صورتها؟ يعني أذن الظهر مثلا الساعة 12 ثم أخرها إلى وحده. طيب، أخرتها إلى وحده، ما نيتك؟ قال: نيتي أني أصلي إن شاء الله ما دام في الوقت. نقول: لا حرج، مع العزم عليه. لكن أخرها عن وقتها وليس عازم على فعلها، كأنه الآن متردد في أن يصلي أو لا يصلي، وربما يكون ليس من نيته أن يصلي، فنقول: هذا التأخير هذا حرام عليك. قال: ما زال في الوقت. نقول: لا تزال في الوقت، لكن ليس لك نية في الصلاة، وكل دقيقة تمضي عليك فماذا نقول؟ نقول: أنت آثم وحرام عليك. إذن الذين يجلسون مسمرين يشاهدون المباراة وفي نيتهم أن يفوتوا تلك الفريضة، مشغولون معها، فنقول: كل دقيقة تمضي عليكم أنتم آثمون بها. بخلاف الذي يؤخرها في الوقت بالضابط الذي قلنا ومن نيته أن يصلي، لكنه منتبه للوقت وعازم عليها، فهذا أمره كما قال المؤلف يجوز بالضابط الذي ذكرناه. ثم نختم درس الليلة بهذا المبحث. قال: والصلاة أول الوقت أفضل وتحصل الفضيلة. الصلاة أول الوقت أفضل، بمعنى أنه يصلي في أول وقت لا يتأخر، هذا أفضل. أول وقت أفضل من وسطه وأفضل من آخره، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أول وقت. هذا ما معنى أول وقت؟ هل بمجرد أن يقول الله أكبر يعني هذا هو أول وقت؟ طيب، فيه وضوء، إذا توضأ هل يذهب أول وقت؟ في راتبة، هل إذا صلى الراتب يذهب أول وقت؟ هذه مهمة. يعني بعض الناس ربما يظن أنه إذا توضأ ذهب أول وقت، فمتى يتوضأ إذن؟ بعد الصلاة، قبل دخول الوقت، محافظة على أول وقت. أقول هذا خطأ، التوضؤ للصلاة قبل دخول الوقت، الوضوء للصلاة قبل دخول الوقت ليس من السنة. السنة أن الإنسان يتوضأ لها إذا نودي له. إذن معنى هذا تأخره دقيقتين للوضوء، وتأخره في الراتبة وما أشبه ذلك، هذه لا تفوت أول وقت. إذن المساجد التي تسرع ولا تمكن الناس من أداء الراتبة، وربما يعني ولا وقت للوضوء، ويظنون أنهم أفضل من غيرهم يصلون في أول وقت، يقول أول وقت إنما يبدأ بعد ما قلناه الآن، بعدما تنهي وضوءك وراتبة الصلاة كلها الصلاة أو إلى آخرها. وربما هذا نعم بيّن المؤلف، قال: ويحصل الفضيلة الصلاة أول وقت. قال: وتحصل الفضيلة بالتأهب أول وقت. طيب، كلامه هنا الصلاة أول وقت أفضل، هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى العشاء، فالعشاء السنة أن يصليها في آخر وقتها، هذه السنة. قلنا قبل قليل إن العشاء وقته إلى 11 دقائق، إذن لو تصليها في 11 أو إلا 5 حتى لا يخرج شيء من الوقت، هذا أفضل في العشاء خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام حب أن يصليها في آخر وقتها، وفعلها مرة، ثم قال: لولا أن أشق على، ثم قال: والله إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ما معنى قولي والله إن هذا لوقتها؟ يعني لوقتها ويش الفاضل، لولا أن أشق على أمتي. طبعا الأمور الآن مربوطة بنظام وإقامة محددة ومساجد، لكن ربما يطبق الإنسان الفضيلة في مسجد خاص، في رحلة، في سفرة، ممكن هذا، في قرية ممكن هذا، وممكن أيضا يطبقه من لا تلزمه الجماعة، كالمرأة في بيتها والمريض وأشبه هؤلاء. إذن العشاء تستثنى من قول الصلاة أول وقت أفضل. هل يستثنى شيء آخر؟ الظهر، متى؟ في شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ومعنى اشتداد الحر أن الجو يكون حارا، والشمس في عز شدتها أيام القيض، وهذا إنما يكون عن الإبراد إنما يكون بالتأخير الكثير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فالذين يؤخرون الظهر في شدة الحر يؤخرون نصف ساعة، يقول: ما شاء الله، أنتم الآن أنتم حرصتم على الحر، ما حرصتم على الإبراد. الإبراد ما يحصل لا بنصف ساعة ولا بساعة، ربما نقول ولا بساعتين. إذا قدرنا أن وقت الظهر إلى العصر 3 ساعات، متى يكون الإبراد؟ 3 إلى 4 مثلا، يعني أخر الصلاة 3 ساعات إلا ربعا، يعني تصلي في آخر وقتها، هذا هو الإبراد. وأما التأخير الذي قلت لك فهذا لا يحصل به الإبراد. كما قلنا في تأخير العشاء نقول في تأخير الظهر، الناس الآن يعني مربوطون بمواقيت ومساجد وما أشبه ذلك، لكن يمكن أن يبرد في مسجد خاص وما أشبه ذلك. بقي شيء يستثنى من أفضلية الوقت في أوله، ما بقي شيء على الصحيح، إنما هما صلاة العشاء وصلاة الظهر في ظرفها الخاص في شدة الحر. وبهذا تم لنا ما أردنا في جلستنا. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.